يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. تعلمت من الشيخ الألباني بالإضافة إلى العلم يعني هناك التربية، يعني خاصة لما نسافر معه في الأسفار وننام معا ونصحو معا ونسافر وكذا، فلا شك أي شيء يلاحظه ينبهه بالأسلوب اللطيف، يعني خلافا لما ينقل عنه أنه أسلوبه شديد. يعني أنا أبرر له الأسلوب الشديد كان مع الذين يرى منهم يعني شيئا من العناد أو عدم الانصياع للحق فيشدد معهم. على كل هو بشر، له كل إنسان له صفات وطباع، لكن يعني بشكل عام كان لطيف غاية اللطف. من هذه المواقف مثلا كان في سنة 1973 أنا اشتريت بيت قرب جامع صلاح الدين في ركن الدين بدمشق، فيعني يعني كان اقترضت وكذا، لعل الشيخ طلع علم ذلك، فكان جاءني و يعني قدم لي 1000 ليرة. طبعا ذاك الزمان 1000 ليرة بتساوي 73 قيمة العملة كانت قوية. فقلت له ما ايش هذا؟ قال زكى لي اظن اما له عن ماله او مال زوجته ما ادري. فقلت له أنا أعتذر لأنه أهل البيت لا تحلهم الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. ففكر قليلا قال طيب زوجتك أيضا أهل البيت؟ قلت لا. قال طيب تعطيها لزوجتك وهي فتصرف من قبلها. فقلت له جزاك الله خيرا، يعني هي من الحيل الشرعية، هي حيلة ما خرج فيها عن الحكم الشرعي. نعم، في أمور كثيرة كنا نتناقش مع بعض الإخوة، فكان يعني أحيانا مثلا يظهر الحق والأخ يجادل كذا، فيقول بعضنا لبعض طيب اعترف أنه أخطأت. فنبهنا قال هذا لا يصح لكم، أنت واجب فقط بينت له ثم اتركه هو يعمل فكره فيما بعد ثم يتبنى. أما الآن يعني هذا أولا جرح لشعوره، ثم بعد ذلك ربما تدفع تقوي الشيطان عليه حتى يعتز برأيه ويتمسك أكثر فيعاند. فيعني أيضا هذا موقف تربوي الحقيقة رائع. وهكذا يعني كان له مواقف متعددة في يعني كما قلت في يعني المعاملة والذهاب والإياب. فرحمه الله، يعني أحيانا مثلا مرة دعاني في من دعا إلى طعام، فيعني كنت مثل أخجل أستحي أي في أول مدة سابقة. فذكر لي قصة يعني طريفة، قال لك القصة ما هي خلاصتها. أنه في رجل كان شهر بأنه كريم ويستقبل الضيوف ويحتفي بهم، لكن في آخر الضيافة يودعهم بقتله، يعني ضرب كذا. فأحد الباحثين عن المشاكل قال بدي أعرف، يسألهم إيش السبب، ما يعرفوا السبب. فقال يعني أريد أن أعرف السبب. فذهب إليه وقال له أنا ضيف وجاي من مكان بعيد، فإذا سمعت عنك أنه أنت كريم تضيفني. قال له تفضل. وقضى معه أيام 3 هي مدة الضيافة الشرعية، ويعني كان يعني تعامله جيد، إكرامه، احتفاؤه، مشاجته كذا. فقال أريد انتهت يعني شغلي، أريد أن أرجع فتسمح لي استأذن. قال تفضل. وكان أعد يعني للحفلة عدة، كان سمك الثياب وكذا. فخرج وصل إلى الباب ما وما صنع شيئا. قال ربما يعني يخجل انه داخل بيتي يضربني، عند الباب ما في شيء، خرج من الباب ما في شيء، ما صنع شيئا، ولا فسمع طرق الباب غلق الباب، فما قضى يعني حاجته. فرجع اليه وقال له يعني لعلك نسيت شيئا. قال لا ما نسيت. قال تذكر انه ما في شيء. قال له يا اخي المساله صراحه انه انا لا ضيف ولا شيء، لكن سمعت عنك كذا فأردت أتحقق، فأنت تركت هذه العادة يعني توديع الناس بأتلي. فأضح عليك وقال له يا أخي القصة كل ما فيها أنه يأتي أحد ضيف عندي ف يعني أكرمه كذا، مثلا قدم طعام يقول له والله أنا آكل، هو أعرف أنه ما آكل، مثلا أدعو ناس على شرفه أنه يتعرفوا عليه كذا، فيأتي متأخرا شو بيكون آكل في السوق، أقدم له مثلا وسادة يرفضها لا كذا، قل له اجلس هنا، فيقول لا هذا محل جيد، فيتعبونني. فلذلك أنا أفش خلقي في عند الذهاب وأضربه. فأنت الحمد لله ما شاء الله لك، أقعد هنا تقعد، خذ هذا خذ كذا الفاكهة بالموعد طعامنا كذا، فأنت تستحق أنه تقبل. فضحك وعرف، فهي أوردها لي بمناسبة لما كنت يعني أول أمر يعني ما أعرف الطبع. وهذا طبعا الحقيقة الأدب الإسلامي، يعني ما التكلف هذا مني عنه شرعا. فهي من الطرائف المواقف اللطيفة يعني عن الشيخ. والله علاقة الشيخ مع تلاميذه الحقيقة جيدة ومحترمة، وكان يعني لطيف حديث على تعليمهم، يستعد يعني يجيب عن الأسئلة حتى لو كان متعبا يعني في أشغال، لكن أيضا كان حريصا على وقته. فمثلا يأتي الزائر إليه في المكتب الظاهرية ليسأله فيجيبه، ثم بعد ذلك يقعد لي يعني مثل ما بيقولوا ضيع وقت يعني، فيقول له يعطيه مثلا كتاب اقرأ وانا امضي فيه كذا، انه يقول او يقول له مثلا معك ما حاجته كذا وكذا، له اعطيك مثلا نصف ساعة ربع ساعة، فاذا يعني انتهيت فانصرف راشدا. حتى بالدرس كان بعد ما ينتهي الدرس اذا كان مشغول او يعني في موعد يقول وبهذا القدر كفاية وانصرفوا راشدين، انصرفوا راشدين. فأيضا يعني مع احتفائه واهتمامه وحرصه على إعطاء العلم، لكن أيضا كان حريصا على وقته، وهذا الحقيقة خلق أيضا جيد، والمسلمون يحتاجون إليه. فما أكثر الأوقات التي تضيع بالقيل والقال واللعب ويعني الأشياء الفارغة التي هي من اللهو، من اللغو الذي حذرنا الله عز وجل منه. يعني كما قلت يعني هو ينصح أحيانا الذين هم من أصحابه وتلامذته، قد يشدد عليهم أنه يعرف أنهم غرباء. بالنسبة للجدد أو الغرباء فعلا يكون متلطفا معهم غاية التلطف. ما يعني ما في من تلامذته من تعكرت علاقته معه إلا رجلين يعني اثنين أو ثلاثة والله. أن النسيب الدفاعي يعني هو تقريبا كان كبير إخواننا في حلب، في مسألة علمية حقيقة ما تستحق ذلك، لكن الشيخ نسيب هو الذي يعني صعد المسألة. أنه الشيخ نسيب رأى أنه نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأمه وأهله يعني نساءه وبناته معصومات عن الفاحشة، هؤلاء لا يمكن معصومات. فأحد إخواننا هناك في تلاميذ الشيخ محمد ناصر الترمانيني من كبار إخواننا هناك خالفوا في هذه المسألة فسبوا، فالشيخ كان موقفه يعني شكاه إليه، فطلب من الشيخ نسيب أنه يعتذر إليه، هذا لا يجوز، فما كان يقبل فقاطعه، وبقي سنوات حتى إلى حين الوفاة يعني في قطيعة بينهما. أنا والله مع الشيخ في هذا الموقف، أنه يعني ما يعني كان يقول له أخي رأيك أنت مقتنع به الله يبارك لك فيه، لكن لا يجوز أن تجبرنا على رأيك أو مثلا تسبنا إذا خالفنا رأيك. فهذه وكان مسألة الشيخ نسيب، والثاني الشيخ محمود المديح الإسطنبولي من تلاميذه الأوائل، أيضا في بعض الكتابات له كان الشيخ تأثر منها، والثالث وشكري جحا عفى الله عنه، يعني أيضا كان من أجل يعني قضية بيت، يعني في بيت لزوجة أخونا شكري، كان لزوجته وهو تحكم في المسألة وكذا، وصار بينهما من أجلها سبحان الله، يعني من هذا شيء ومن هذا شيء. وفي رابع لأن ذكرته هو زهير الشاويش، مع أنه كان من أقدم ويعني ألطف الإخوة، لكن أيضا في اختلفوا في المدة الأخيرة، يعني من أجل قضية طبع الكتب، يعني زهير تبنى أن يطبع كتب الشيخ، والله يجزيه الخير فعلا، يعني كان له فضل في ذلك، نشرها، أن مكتب إسلامي قوي بالشام، سوريا ما كان أحد من المكاتب يطبع كتب الشيخ، تعرف كلهم مع المشايخ ما يعني يضللون السلفيين، فزهير هو الذي تبناها ونشرها. لكن بالمقابل يعني الشيخ كان له فضل عليه، لأنه كتبه يعني كان يعطيه راتب شهري مدة نحو 15 عاما من حينما ألغي عقده من السعودية، فيعطيه راتب شهري بذكر 600 ليرة سوري، مقابل أنه حقوق الطبع في هذا الكتاب تملكها زهير، فيعني من ناحية زهير ربح. المهم الشيخ كان موافق على ذلك. ثم في سفرة كنت أنا مع الشيخ يعني في بيروت في 78 أو 79، الشيخ ألغى الاتفاق أنه كان حوادث لبنان، ويعني حرصا على زهير أنه أنا الآن كثير من الأوقات فاضي وأنت ما عم تكلفني بشيء، فلذلك ما أرى أنه أخذ الراتب. فصار الشيخ هو مالك كتبه خاصة كتب الأخرى، فصار يتعامل، والأوضاع في لبنان أيضا ما أتاحت للشيخ زهير يعني الدقة في طبع هذه الكتب، وكان فيها تصير أغلاط أحيانا يضيف تعليق من عنده بدون إذن الشيخ، يعني صار فصار الشيخ يطبع كتبه عند آخرين، يعني زهير كأنه غار يعني من هذا، فيعني علاقة بينه. ثم كان بعض حقوق التأليف القديمة يعني تأخر في يعني إيصالها أو أرسالها إليه، والشيخ طبعا عايش من هالمولد، فساءت العلاقة سبحان الله. يبقى البشر بشرا بتعرفوا، يعني حتى الصحابي صار بيناته مثل ذلك، لكن أنا ما كنت أحب هذا وأنكره، لكن كما قلت يبقى البشر بشرا والخطأ متأصل، ولا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. يعني ظني الأكبر أنه هو عن اجتهاده كان يتمسك برأيه. على كل عفى الله عنهم جميعا، ويعني ظني أن الله عز وجل يعذرهم ويسامحهم. سلاما يا أهالينا، وحي الله ماضينا، فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين. نرفع الرايا ونحكي قصة الآيا، فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهديه.